هل نعم نعم في المقام المقال يمكن يعني يشتغل بالعلم تارة ويخلص على أهله ويختم تارة في المقام المقال. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.